نعم. ألو. نعم يا علو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهل الجزائر. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. ليس من الجزائر، من الأردن. من الأردن؟ نعم. سبحان الله. كيف حالكم؟ ما في بالعادة يكون التأخر في الجواب. الحمد لله بخير. أنا ربنا يطمنكم عليهم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهلين. شيخنا في لك سؤال نسألك إياه إن شاء الله. تفضل. بخصوص خطبة الجمعة. متى تبدأ خطبة الجمعة؟ هل عندما يصعد الخطيب يعني المنبر ولا عندما يبدأ الخطبة؟ كلام مفهوم وغير مفهوم. يعني خطبة الجمعة الفعلية يعني متى يعني يمتنع الناس عن الكلام؟ يعني كل الكلام ما بصير واحد. هذا الكلام غير ذاك الكلام. انا قصدت هذا. إيه انت قصدت لكن ما احسنت التعبير. نعم. اذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، حديث غير صحيح. نعم. لكن الصحيح قوله عليه السلام: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت. فإذا الجواب إذا بدأ بالخطبة وليس إذا صعد. زيادة الخطبة خلاص ما يصير واحد يتكلم. إي نعم. إذا أذن المؤذن يحق الإنسان يتكلم يذكر صاحبه كذا. إي نعم. بارك الله فيك.